الآن الصوت واضح ولا؟ آخر كلمة أو آخر موضع، بارك الله فيك، كنت أتكلم عن الغضب، يعني الأمر الثاني أم الأمر الأول؟ واضح. الأمر الثاني الذي يفيده الحديث في النهي عن إنفاذ الغضب هو النهي، الأمر الثاني هو النهي عن إنفاذ الغضب، بمعنى أن الغاضب مأمور بمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب، والإنسان متى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة هو في الحقيقة وكأنه لم يغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد جاءت في السنة أمور تعيننا على إذهاب الغضب. الأمر الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لما رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن سليمان بن السرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. والأمر الثاني تغيير الهيئة للحديث الذي حسنه غير واحد من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ورد أيضا أن الوضوء من أسباب ذهاب الغضب، ورد في ذلك حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. لكن الراجح أن هذا الحديث ضعيف لجهالة بعض رواته، ولكن هذا لا يمنع الغاضب من أن يستعمل الماء لا على وجه التعبد إذا كان ذلك يساعده على إذهابه أو التخفيف عنه. بقي أن أنبه على أمر في آخر التعليق على هذا الحديث، أن الغضب لله ولدينه لا يشمله هذا النهي، بل هو من الغضب المشروع، وقد صح في ذلك أحاديث، منها ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. وروى البخاري عن عائشة أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار، أي إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. هذا الحديث له تتمة في مقدمته استدل بها أهل العلم على إثبات اسم المحسن لله تبارك وتعالى، فقد ثبت في مصنف عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، إلى آخر الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الكتاب هنا بمعنى الإيجاب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكما قال عز من قائل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. والإحسان تقدم معنا في الدروس الأولى الكلام عنه، وهو كلمة جامعة لكل خصال الخير. على كل شيء أي في كل شيء، وعلى قد تأتي بمعنى فيه، كقوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي من على السماء. فالإحسان أوجبه الله في كل شيء، فالإنسان مأمور بالإحسان إلى خالقه والإحسان إلى خلقه. أما الإحسان إلى الخالق أي أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله تبارك وتعالى يراه. وقد تقدم الكلام عند التعليق على حديث جبريل عليه السلام. وأما الإحسان إلى الخلق فهو عام، فيحسن إلى نفسه أولا بأن لا يشدد عليها فيكلفها من العمل ما لا تطيق، ولا يتساهل معها أيضا فيفرط فيما ينفعه في دينه ودنياه، بل يسلك معها الطريق الوسط العدل، فدين الله وسط بين الغالي والجافي. كذلك يحسن إلى الأقربين كالوالدين والزوجة والأولاد، ثم إلى الأبعد كالجيران والأصدقاء وغيرهم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فالواجب منه ما أوجبه الشارع، والمستحب منه ما استحبه الشارع، ومثاله الصلاة. فالإحسان فيها أن تؤدى على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة منها ما هو واجب كقراءة الفاتحة والركوع والسجود والاطمئنان في الصلاة، ومنها ما هو مستحب كالزيادة في تسبيح الركوع والسجود وما شابه ذلك. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة على الإحسان، وهذا من حسن تعليمه لأمته صلى الله عليه وسلم، ففي ضرب الأمثال تقريب للمعنى. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والقتلة بالكسرة على وزن فعلة، والفعلة بمعنى الهيئة، أما الفعلة بالفتح فهي بمعنى المرة. فالمعنى: فإذا قتلتم فأحسنوا هيئة القتل. فإذا أراد الإنسان أن يقتل شيئا يؤذيه من حيوان فليختر أسهل طريقة يحصل بها المقصود. وأما القتل قصاصا فالإحسان فيه هو ما اختاره الشرع لعموم قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فيفعل بالجاني

سيأخذ معنا بضع دقائق، ولا أريد أن أقطع عن هذا الباب، ولذلك أرجئه للحصة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.